إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أفضل صلاة وأزكى تسليم. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث معكم في هذه الحلقة وفي هذا اليوم عن أوثق عرى الإيمان، عن موضوع يتعلق بالإيمان، ولا زلنا نتحدث عن الإيمان ومفهومه عند أهل السنة والجماعة. والإيمان مكون من عرى، نتحدث في هذا اليوم عن أوثق عرى الإيمان. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي الإيمان، أي بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه، كما يقول السعدي رحمه الله في تفسيره. وسميت العروة الوثقى بذلك، سميت وثقى لشدة توثق من استمسك بها بالدين القويم والإيمان. وقد جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. رواه أحمد وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، وحسنه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، حسنه الألباني في الجامع، في صحيح الجامع الصغير. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه. أخرجه الترمذي في السنن وقال حديث حسن. أيها الإخوة المشاهدون، دلت هذه الأحاديث على إفراد الله عز وجل بالولاء، أن يفرد الله جل وعلا بالولاء، فلا ولاء إلا لله. فالولاء والبراء هو أوثق عرى الإيمان، ولازم من لوازم التوحيد، وهو بهذا جزء مهم من العقيدة التي تعد معرفتها واعتقادها وبناء القلب عليها والعمل بها أمرا ضروريا بالنسبة للمسلم ليكون ولاؤه وبراؤه بحسبها. فمن المحال أن يكون إيمانه صحيحا بدون تحقيق الموالاة والمعاداة الشرعية. والنصوص الشرعية التي تدل على أهمية هذا الأصل كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فانظر أخي المشاهد، أختي المشاهدة، كيف أن الله عز وجل نهى المؤمن أن يتخذ أباه أو أخاه أخا له أو وليا له، أن يتخذه وليا له ويوده ويحبه ويحبه محبة قلبية إذا كان أحدهما قد استحب الكفر على الإيمان بأن كان كافرا. وقال عز وجل: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. في هذه الآية جعل الله عز وجل اشتراط صحة إيمانهم، اشتراط صحة إيمانهم ألا يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أيها الإخوة الكرام، إن الولاء للمسلمين بمحبتهم ونصرتهم والاهتمام بشؤونهم والنصح لهم والدعاء لهم ومواساتهم من مقتضيات تحقيق الإيمان الشرعي، كما أن البراءة من الكافرين والمنافقين والحذر من التشبه بهم ومخالفة مناهجهم من لوازم تحقيق التوحيد والإيمان. فالتميز والمفاصلة أمران ضروريان للمسلمين في هذا العصر، فليس هناك أنصاف حلول في هذا العصر وفي غيره، ليس هناك أنصاف حلول ولا التقاء في منتصف الطريق مع أعداء الدين من الكفار ومن سار على دربهم من المنافقين، إنما هو الاستمساك بالدين الخالص في كل نواحي الحياة والثبات على منهج الدعوة الأول، وإلا فهي البراءة الكاملة والمفاصلة التامة والحسم الصريح، كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فانظر إلى هذه المفاصلة والحسم الصريح في بالغ الصراحة والنصاعة: لكم دينكم ولي دين. أيها الحبة في الله، أيها الكرام، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في الحديث السابق الذي ذكرته قبل قليل قال عليه الصلاة والسلام: أوثق على الإيمان الحب في الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. ما المراد بالحب في الله؟ ما مقصود الحب في الله؟ ما مفهومه؟ المراد بالحب في الله أي لأجله وبسببه، لا لغرض آخر كميل نفسي أو إحسان من هذا المحب. فحرف في الموالاة في الله والحب في الله في هذه بمعنى اللام أي لله ولأجل الله كما جاء في رواية أخرى، لكن عبر هنا بالحرف في لأنه أبلغ، أي الحب في جهته ووجهه، كقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصا. يقول القاضي عياض رحمه الله: المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال فيه، والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله، وأن كل ما يراه كمالا في نفسه أو غيره فهو من الله وإلى الله وبالله، لم يكن حبه إلا لله وفي الله، وذلك يقتضي طاعته. فلذا اقتضت المحبة الطاعة واستلزمت اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول أحد السلف: الحب في الله والبغض في الله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان، ومن لازم الحب في الله ومن لازم الحب في الله حب أنبيائه وأصفيائه، ومن شرط محبتهم اقتفاء آثارهم وطاعة أمرهم. ولقد قال نبينا الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم ومن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، رواه الترمذي وهو صحيح. فمن أفضل الأعمال وأوثق عرى الإيمان أن يحب المرء أخاه لإيمانه وعمله الصالح وأخلاقه الحميدة ومسابقته للخيرات ومحافظته على الواجبات واجتنابه المعاصي والموبقات، ولا يكون حبه له لأجل حظ دنيوي أو لجماله أو لجاهه أو لماله أو إحسانه أو لذكائه وشهادته ونحو ذلك. وقد تحب الفتاة فتاة أخرى لكونها جميلة مثلا، أو مضحكة، أو طباخة، أو تجيد لغة أجنبية، أو لكونها متابعة للموضة، أو لذوقها الرفيع في اللباس. وقد تكره أخرى تكون على خلق ودين، لكن كرهها لها يكون لتواضعها أو لدمامتها في الخلقة أو لجهلها في الذوق الجمالي في اللباس. ولا شك أن هذه محبة دنيوية خاطئة، والواجب أن يكون معيار المحبة لله وفي الله، كما أن الكره يكون لله وفي الله، فيكرهه لكفره، يكره هذا الإنسان لأنه كافر، لأنه يعصي الله عز وجل، لأنه يشرك بالله، يكفر بالله، يكره هذا الشخص لذنوبه، لمعاصيه، لتفريطه في جنب الله، لسوء خلقه، لتضييعه حقوق الله وحقوق خلقه، خاصة من يعول، ولا يكرهه للونه أو شكله أو قبيلته وأصله وبلده ولغته. فالحاصل أحبتي في الله ألا تكون معاملته مع الخلق إلا لله وفي الله. ومن البغض في الله بغض النفس الأمارة بالسوء بمجاهدتها وحبسها على طاعة الله، ومن البغض في الله بغض الرجل لكونه عدوا لله بأفعاله أو أقواله، بدعوته ووعظه ومجاهدته ومجادلته كذلك بالتي هي أحسن. وقد جاء عند أبي داود بسند صحيح كما في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. استكمل الإيمان أي أحب لأجله تعالى ولوجهه عز وجل مخلصا، لا لميل قلبه وهوى نفسه، وأبغض لله لا لإيذاء من أبغضه له بل لكفره أو عصيانه. كيف تعرف أنك حققت هذه العروة الوثقى من عرى الإيمان؟ كيف نختبر أنفسنا ونحكم على أنفسنا أننا قد طبقنا وأتينا بأوثق عرى الإيمان؟ كيف؟ كيف نعرف ذلك؟ ما هو الضابط لذلك؟ يقول في ذلك ابن معاذ رحمه الله: وعلامة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. هذا هو الضابط، علامة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. ما معنى ذلك؟ ينظر في هذه المحبة في أوقات الامتحان والابتلاء، في أوقات الصفاء والجفاء، هل تزيد هذه المحبة أو تنقص؟ إن زالت مع الصفاء أو نقصت مع الجفاء فهذه ليست لله. وهذا الأمر كما قال عنه ابن عباس رضي الله عنهما في الصدر الأول: ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يرضي على أهله شيئا. هذا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بالعصور المتأخرة عصورنا؟ تجد البعض يدعي محبته لفلان من الناس لله، يقول إنه يحبه في الله حسب زعمه، فإذا اقترض منه مالا مثلا فرده لأي سبب من الأسباب تنقص محبة هذا الرجل عنده. يا سبحان الله، هل هذه محبة لله؟ لا أبدا. وإذا أقرضه زالت محبته، فهذه في الحقيقة محبة لأجل المصلحة الدنيوية وليست لأجل الدين والإيمان والخلق. يقول أحد العلماء: ولو دققنا في السر والسبب الحقيقي لحبنا بعض الناس ممن ظاهره الصلاح أو من الصالحين لوجدنا الأمر على خلاف ما جاء في الحديث. لو تختلف المعاملة أدنى اختلاف، لو يحتفي بغيرك ولا يلتفت إليك، أو لا يقدمك في المجلس، أو لا يقبل رأسك، أو قدم غيرك عليك، أو لم ينهض للسلام عليك، لتغير الوضع كثيرا واختلت المحبة ونقصت واهتزت. لو زرت شخصا بينكما مودة وصلة ثم جاء أحد أقرانك فالتفت إلى هذا القرين وصار وجهه إليه وتركك، كيف تشعر؟ وماذا عن محبتك له في الله؟ ماذا عن محبتك في الله التي تدعيها؟ هل ستبقى؟ أما تتأثر؟ ألا تنقص المحبة والمودة؟ بعض الناس المودة عندهم مبنية على هذا من الأساس. لماذا لا تزور فلانا؟ لماذا تزور فلانا؟ لأنه والله يستقبلنا استقبالا طيبا، وفلان والله ما يقول باللغة العامية والله فلان ما يلقينا وجه. أنت تحبه، إذن لماذا؟ لماذا تحبه؟ فعلى الإنسان أن يختبر نفسه في هذا الباب، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أيها الإخوة الكرام، ومن حقق هذا الأصل ذاق حلاوة الإيمان. إي وربي، فإن هذا من أسباب ذوق حلاوة الإيمان، كما جاء في الحديث: ثلاث من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله، رواه الإمام أحمد وهو حسن كما في صحيح الجامع. وجاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذا يجد به حلاوة الإيمان، له أخ في الله، ليس له عليه نعمة، وليس له عليه فضل، وليس له عليه أي جاه، إنما يحبه لاستقامته وطاعته وتقواه، فهذا يجد به حلاوة الإيمان. وأنبه هنا أحبتي في الله إلى المحبة الطبيعية الجبلية، كمحبة الوالدين والولدين والزوجين لبعضهما. فقد يكون أحدهم كافرا أو فاسقا مقصرا، فهل إذا أحبه محبة جبلية يناقض الحديث وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله؟ قد يتزوج المسلم كتابية نصرانية أو يهودية محصنة، فإذا أحبها لكونها زوجته هل يخالف بذلك بمحبته هذا الحديث؟ الجواب: المتقرر عند أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد حب وبغض، يجتمع فيه حب وبغض، فيحب هذا الشخص لما فيه من الإيمان والتقوى والخير والمعروف، ويبغض لما فيه من الشر والظلم والبغي والمعصية. وعلى هذا ففي المثال السابق يحب هذا المسلم زوجته الكتابية النصرانية مثلا محبة جبلية طبيعية، ولكنه يبغضها لدينها الباطل. وهكذا العاصي من المسلمين من أهل القبلة يحب لإيمانه ويبغض لمعصيته. وقد يجتمع في الإنسان محبتان: محبة طبيعية جبلية ودينية شرعية، فيما لو كان قريبا لك مثلا كزوج أو ولد أو ابن وهو صالح مستقيم على طاعة الله، فتحبه محبة طبيعية لقرابته منك، وتحبه أيضا محبة ثانية، محبة دينية لطاعته وإيمانه وتقواه وقيامه ومسابقته للخيرات وقيامه بأمر الله عز وجل. أحبتي في الله، إن الحب في الله أجره عظيم وخيره عميم. جاء في الحديث أن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد؟ قال أخا لي في هذه القرية. فقال هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. رواه مسلم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فإنك لا تنال الولاية إلا بذلك ولا تجد طعم الإيمان حتى تكون كذلك. والحب في الله أحبتي في الله يثمر الاستظلال بظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. متى ما حقق الإنسان هذه العروة الوثقة من أوثق عرى الإيمان، سبعة يظلهم الله في ظله، جاء في الحديث الصحيح يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. متفق عليه. وأختم أحبتي في الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة، وهو حديث حسن، أي أحبه في الله لا لغيره من إحسان أو غيره فليعلم لأنه أبقى للألفة وأثبت المودة، وبه يتزايد الحب ويتضاعف وتجتمع الكلمة وينتظم الشمل بين المسلمين وتزول المفاسد والضغائن. وهذا لا شك من محاسن هذه الشريعة الإسلامية. وقد جاء في حديث أن المقولة له يقول أن المقولة له يقول أحبك الله الذي أحبتني فيه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتذاكرين فيه، وأن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إنه جواد كريم. وحتى ألقاكم أحبتي في الله في لقاء قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.